السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأحبابي، أخواتنا الفاضلات الكريمات، بارك الله فيكم، ربنا يحفظكم وربنا يسددكم وربنا يستعملنا ولا يستبدل بنا يا رب، اللهم أمين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حلقة الليلة مهمة جدا يا إخواني، وعايزة تركيز شديد جدا. ده الجزء الثالث من أمانة الرسول عليه الصلاة والسلام، أمانة الحبيب عليه الصلاة والسلام، الجزء الثالث من صفة الأمانة. هنتكلم النهاردة عن أنواع الأمانات. ركزوا معانا بقى، النبي وسع مفهوم الأمانة توسيع شكله إيه يا أخوانا. أعظم دين في الوجود كله اتكلم عن المفهوم الشامل لتحمل المسؤولية، اتكلم عن المفهوم الشامل للأمانات. هنتكلم النهاردة عن حوالي 25 نوع من أنواع الأمانات والمسؤوليات. هنتكلم عن أمانة الأولاد، أمانة الزوجة، أمانة الزوج، أمانة الأسرة بإذن الله، أمانة الأسرار الزوجية، أمانة أسرار أصحابك اللي انت اطلعت عليها وعرفتها، أمانة الحاكم، أمانة التعيينات، تعيينات الوظائف اللي في إيده إنه يعين فلان أو ما يعينوش، أيان أمانة المال العام، أمانة المهنة الحكومية اللي معظم الشعب موظف في قطاع عام أو قطاع خاص، أمانة المقدسات، المسجد الأقصى، أمانة الإسلام، أمانة العالم، أمانة الداعية، أمانة الدعوة، أمانة السلف والديون والأمانات اللي الناس بتعينها عند بعضها أو بتستلفها من بعضها، أمانة الإعلام والتوك شو والصحفيين والبرامج الإعلامية، أمانة تعلم المهنة بتاعتك، أمانة القرآن، أمانة الصلاة، أمانة ايه يا جماعة، ده كل دي امانات، كل دي مسؤوليات. ده الاسلام وسع مفهوم المسؤولية وخلى كل دي مسؤوليات في رقبتنا. تعالوا ما نتكلم واحدة واحدة مع بعض كده يا جماعة، باعتبار ان احنا في الاعلام، امانة الاعلام، امانة اللي ماسك برنامج حواري او برنامج توكشو او في ناس، يعني الكرسي اللي احنا قاعدين عليه كاعلاميين ده اخواني وكدعاء الى الله في الاعلام، الكرسي اللي قاعد عليه كل اعلامي ممكن يدخله الجنة وممكن يدخله النار. امانة، النبي عليه الصلاة والسلام رأى في الرؤية رجل يشرشر من منخر الرجل إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، ومن فمه إلى قفاه. واحد في القبر ماسك واحد قاعد يقطع من بقه لقفاه، ومن مناخيره لقفاه، ومن عينه لقفاه، وبعد كده الناحية التانية يقعد يقطع نفس التقطعات ده، وبعد كده عما يرجع للناحية الأولانية تكون التأمت يقطع فيها. هكذا عذاب قبر إلى يوم القيامة. فالنبي عصام قال سبحان الله ما هذان، فقالوا هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق. يعني واحد طلع في برنامج وافترى على داعية، افترى على مسؤول، افترى على إنسان عرضه مصان في المجتمع، الناس كلها كلمت وصدقت هذا الكلام، هذا الرجل والعياذ بالله هذا عذاب وربنا يتوب علينا. كرسي بتاع الإعلاميين كرسي خطير جدا يا جماعة، الألم بتاع الصحفيين ألم خطير جدا يا جماعة، موضوع كبير والله. حلقة الأمانة دي بترعب قلوبنا كلنا من المسؤوليات اللي علينا، احنا مش مقدرين هي أمانات قد ايه. يعني التوك شو ممكن يدمر أمة، ممكن يدمر دولة، عشان كده الإعلامي الأمانة بتاعته. طيب أمانة الأسرة، يعني ايه أمانة الأسرة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما، كفى كفاية دي بس الوحدة تودي جهنم، دي الوحدة تخسروا الجنة، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كفاية أنه يضيع الأمانة بتاعت بيته بتاعت مراته وولاده. الأمانة التالتة اللي هنتكلم عنها أمانة الزوجة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الفرقان والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. أزواج قبل الذرية ليه؟ الزوجة قبل الأولاد ليه؟ لأن لو الراجل اهتم بدين مراته هي هتربي ولادها، يبقى أنت المفتاح لإصلاح بيتك هو دين مراتك. يبقى اللي سايب مراته، اللي مراته بتلبس لبس مطرز ولبس مكشوف، اللي مراته بتكحل عينيها وتمشي في الشارع من تحت نقاب أو من غير نقاب، اللي مراته بتلبس لبس ضيق مفصل جسمها، اللي سايب مراته تشترك في نادي عشان يخلص من إنها تقول له أنت سايبنا من غير ما تفسحنا أو تخرجنا أو تدينا وقت ليه، اللي سايب يا أخوانا أمانة، يا أخوانا أمانة، أمانة الأسرة، في أمانة الزوجة، في أمانة الأسرة. أمانة الأسرة، الأسرة ديت يعني سبحان الله العظيم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين بهم أسرته، واجعلنا للمتقين إماما بهم أمته. يبقى هم الأسرة قبل هم الأمة، لأن لو الأسرة صلحت الأمة تصلح. عشان كده كل واحد فينا هيسأل عن الأسرة بتاعته بين يدي الله سبحانه وتعالى، عملت إيه في بيتك؟ أقمت بيتك على الدين ولا لا؟ في هم، في أمانة، أمانة الأولاد. قلت لكم الحلقة اللي فاتت إن النبي قال عليه الصلاة والسلام 3 سنين نؤمرهم بالصلاة، وبعد كده عند 10 نضربهم على الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين لما حسبناها 5500 أمر بالصلاة، 5500 موعظة بالصلاة قبل ما تضرب ابنك أو تعنفه. يعني معنى كده إن 5500 أمانة في رقبتك، 5500 موعظة في رقبتك وفي رقبتك لولادكم عشان يتعلموا الدين. عملت منهم كم أمانة؟ أديت منهم كم أمانة؟ من ضمن الأمانات يا إخواني في الله أمانة المهنة الدنيوية. يعني أمانة المهنة، يعني ما تفتحش عيادة يا دكتور وأنت مش متعلم الطب، يعني ما تقفش تعالج العيانين وتموت فيهم وانت مش متعلم الطب، يعني ما افتحش، لا موت نفسك انك تتعلم. يا ميكانيكي يا اللي انت ما انتش عارف الشغله بتاعتك او بتاع العفشه او بتاع كهربه السيارات اللي مش عارف شغلته، كل ما واحد يروح له بعربيه غير الاثنين المساعدين دول وغير مش عارف ايه وغير ايه. يا عم بس بص يا عم الله يكرمك اتعلم مهنتك بدل ما كل واحد يجي لك تصدمه في 3-4 آلاف جنيه لانك ما انتش عارف اصلا تصلح الحاجه. فكل حل عندك ارمي وهات جديد، ارمي وهات بداله. يا عم بص امانه، فلوس الناس اللي بتدفع لك دي امانه. تعلم المهنه، ان الصيدلي يبقى واقف في الصيدليه فاهم الادويه بتاعته. لما دكتور يكتب دوايين يعملوا تفاعل دوائي ممكن يقتلوا العيان، الصيدلي يقول للمريض ما ينفعش الدوايين دول ويتصل بالدكتور. لما الدكتور يكتب حقنه ممكن تعمل حساسيه مضاد حيوي، في نسبه حساسيه، يقول للمريض لازم نعمل اختبار حساسيه لابنك والا يعني الحادثه اللي كانت في الجرايد، الراجل اللي ابنه شخصيه مشهوره في المجتمع خد حقنه مضاد حيوي مشهوره جدا، مات في الفور اللي عنده حساسيه. يبقى الصيدلي اللي مش عارف امانته، اللي هو مجرد بيبيع دواء في الصيدليه وخلاص. الامانه يا جماعه، نتعلم المهنه بتاعتنا يا جماعه. يبقى انا والله يا اخواني ما تزعلوش مني، انا نفسي اشوف موظف فاهم شغله، انا نفسي اشوف مهني فاهم مهنته، انا نفسي اشوف موظف فاهم ايه الورقه اللي يقول لك تعملها يوفر لك 3 شهور جري على المصالح الحكوميه. يا جماعه نادر اللي فاهم المهنه بتاعته، نادر اللي فاهم الشغل بتاعه. الدكتور اللي فاهم، يعني في دكتور روشتته كشفه ب10 جنيه ودكتور كشفه ب100 جنيه، بس اللي كشفه ب10 جنيه يكتب لك 20 دواء ب200 جنيه عشان ده لو ما جابش ده يجيب، واللي كشفه ب100 جنيه يكتب لك دواء واحد ب10 جنيه باذن الله ربنا يجيب فيه الشفاء. قضيه الانسان الشاطر يا جماعه، الدكتور اللي يبص في عيانين متلطمين بقالهم سنين عشان ما حدش عارف يشخصهم وتشخيصهم بسيط جدا لو في دكتور شاطر. يبقى امان التعلم المهنه، هنبقى رحمه في حياه بعض لو كل واحد فيه مهنته، لو كل واحد علم مهنته. من ضمن الامانات امانه المقدسات، يعني المسجد الاقصى ده امانه. يعني محمد الدره اللي اتقتل وهو في حضن ابوه قدام عينينا على الشاشات من اليهود، في رقبه مين؟ مين المسؤول عنه؟ مين اللي هيسال عنه يوم القيامه؟ ايمان حجه لو تفتكروها، البنت الطفله اللي كان عمرها يومين واليهود ضربوها بالنار قتلوها وهي عمرها يومين، يعني لسه مش فاهم حاجه في الدنيا، باي ذنب قتلت؟ مين المسؤول عنها؟ الشابه العراقيه اللي 4 جنود امريكان اغتصبوها وبعد كده قتلوها، مين المسؤول عنها؟ ما انتش خايف انك تلاقي في ميزانك يوم القيامه في كافه السيئات شباب صومالي؟ انا يا رب عمري ما رحت الصومال ولا يقول لك انت كنت بتاكل لحمه وفراخ ليل نهار واحنا كنا بنموت من الجوع. مين المسؤول عنهم؟ 80% من لاجئ العالم من المسلمين، مخيمات اللاجئين في العالم 80% منها مسلمين، مين المسؤول عنهم؟ التنصير اللي بيصرف مليارات ممليارة عشان تنصير المسلمين استغلال لظروفهم الدنيوية الصعبة، مين المسؤول عن كل مسلم اتنصر؟ مين المسؤول؟ أمانة المقدسات، المسجد الأقصى في رقبة مين؟ مين المسؤول يا جماعة؟ مين المسؤول؟ أمانة المقدسات، أمانة القرآن، دي أمانة. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، زي ما القرآن كلمات، فأتمهن. يعني إيه أتمهن يا رب؟ يعني إيه أتمهن؟ أتم الأمانة، أتم أداء الأمانة. يعني يا جماعة القرآن أمانة، أحكام الدين أمانة، الشريعة الإسلامية أمانة، بدل ما نروح للعلمانية والليبرالية، الشريعة الإسلامية أمانة. الصلاة أمانة والوضوء أمانة كما يقول ابن مسعود، والصلاة أمانة والوضوء أمانة في قول ابن مسعود رضي الله عنه، إنك تخشع في الصلاة دي أمانة. كل دي أنواع أمانات يا إخواني في الله. من أنواع الأمانات الإسلام، الإسلام والدين أمانة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول. اوعوا تبقوا خونة. اوعى يبقى أنت اسمك الأخ فلان أو الأخت فلان عند الناس وانتوا عند ربنا خونة. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الجندي الخائن اللي يسيب الثغر بتاعه والجيش يتهزم بسبب الثغر بتاعه. الخيانة يعني من الأمانة أن لازم يكون لك ثغر تنصر به الدين. من الأمانة أن كل مسلم لازم يكون له ثغر ينصر به الإسلام. من الأمانة أن كل واحد فينا لازم يبقى واقف على ثغر. اللي مش واقف على ثغر خاين. خاين يا جماعة خاين. أنا بكلمكم الوقت في الدين، قاعد قدامي محامي بيروح المحكمة، أنا عمري ما أقدر أروح المحكمة. قاعد قدامي دكتور في مستشفى، عمري ما أقدر أروحها. قاعد قدامي موظف في شركة ما أعرفش أوصل لها. يبقى أمانة توصيل الدعوة، أمانة توصيل الدين، كل واحد لازم فينا يبقى له ثغر في الدين وفي نصرة الدعوة إلى الله. أي مكان ينصر الدين بموهبته، بفلوسه، بفصاحة لسانه، بعلاقاته، كل واحد ينصر الدين. كنت مع أستاذ كبير في الجامعة فبيقول لي أعمل إيه وأقعد في بيت الأيام دي، بقى الأيام دي فتن. قلت له أنت واجهتك في المجتمع لا تقل عن واجهة أكبر شيخ من الشيوخ. أنت ممكن تعمل ندوة تلم كل دكاترة الجامعة وأكبر شيخ يجي يدوم ندوة. ممكن تعمل عزومة في بيتك تلم أكبر أساتذة الجامعة أصحابك وتجيب شيخ من الشيوخ أو داعية من الدعاء يديهم كلمة في العزومة. ممكن بعلاقاتك في مجالس إدارات النادي الفلاني تعمل ندوة للداعية الفلاني أو الشيخ فلاني. مين اللي قال إن كل واحد فينا ما يقدرش يعمل ألف حاجة؟ مين اللي قال إن كل واحد مننا مش في إيده ألف ثغر يقدر يخدم الدين بيه؟ يبقى أمانة الإسلام. عشان كده قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة. الأمانة ربنا سمى الدين، ربنا سمى المسؤولية، ربنا سمى العبودية أمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الجبال والسماوات والأرض اترعبت من شيل مسؤولية الدين، والإنسان هو اللي شال مسؤولية الدعوة وهو اللي شال مسؤولية الدين. يبقى الإسلام أمانة ولا مش أمانة يا جماعة؟ يبقى من الخيانة ان ما يبقاش عندك ثغر تنصري به الدين. من الخيانة ان انت لو مت مش هيتفتح ثغر كان مقفول بوجودك وبنصرتك لدين ربنا. من ضمن الامانات امانة العالم. العالم مسؤول انه ينزل للناس، ما يستناش ان الناس هي اللي تجيله. من الحاجات اللي بتقطع قلبي في قصة قاتل المئة ان قاتل المئة يا اخواني يعني بعد ما تعذب راح لعالم، راح لعابد، فالعابد قال له مالكش توبة قتله، راح لعالم قال له ومن يحول بينك وبينك توبة. قلت ياه، يعني انت قاعد بين كتبك والناس قاعدة تايهة في الواقع، لما انت فتحت بابك لواحد انقذت انسان كان هيترمي في جهنم وملائكة الرحمة قبضت روحه بسبب انك فتحت له بابك. افتحوا بابكم للناس يا علماء، افتحوا بابكم للناس يا مشايخ، افتحوا بابكم للناس يا اهل الدين. انزلوا للناس، انزلوا علموا الشباب على القهاوي احكام دينها، انزلوا لشباب على القهوة قولوا له اللي قولوا لهم اللي عنده منكم فتوى يسألنا واحنا نجاوب عليكم. يا جماعة اتحركوا في الواقع. امانة العالم من ضمن يعني اذا تحرك العالم تحرك العالم، إذا تحرك العالم تحرك العالم. ثالث مرة، إذا تحرك العالم، ما قفلش على نفسه أو قعد في المسجد وقال الناس تجيلي تتعلم وإلا أنا ماليش مسؤولية أكتر من كده. إذا تحرك العالم تحرك العالم، الأمة كلها تتحرك. أمانة العالم. من ضمن الأمانات أمانة الداعية. يعني إيه أمانة الداعية؟ الدعية عليه كذا أمانة يا جماعة. أمانة الكلمة، لا أنسى أبدا كنت مرة مع دكتور محمد إسماعيل ربنا يحفظه في بيته فبيقول لي شايف تل الكتب الكبير ده؟ قلت له حاجة قد كده يا جماعة، حاجة عالية جدا. قال لي كل ده عن الدولة المدنية. قال لي شايف تل الكتب ده؟ اه حاجة كبيرة جدا. قال لي كل ده عن المواطنة. قال لي شايف تل الكتب ده؟ قال لي كل ده يعني تقريبا كان على العلمانية أو حاجة زي كده. قال لي أنا قبل ما هتكلم في موضوع من الثلاث مواضيع دول هقرا كل الكتب ده. قلت سبحانك يا رب، ايه الامانة دي؟ ايه الامانة؟ امانة الكلمة يا اخوانا، ان الواحد قبل ما يقول كلمة اهل الدين يحققوا الكلمة. امانة تحقيق الاحاديث، مش اي حديث وقال رسول الله اي حاجة وما فيش تفرقة بين الحديث والضعيف الصحيح والضعيف. امانة التحضير، ان الداعية لازم يحضر، الداعية لازم يجهز، ده مش نقص منه، ده امانة منه انه لازم يحضر. ان من البيان لسحر. من ضمن الامانات في المجتمع بتاعتنا أمانة الدعوة إلى الله اللي في رقبة الأمة كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا أمر والأمر يقتضي الوجوب. بلغوا عني، يعني دي شيلة وأنا لما هموت حد لازم يشيلها معايا وأنا عايش ويشيلها عني بعد ما أموت. بلغوا عني، عني هنا للتحمل يعني تحملوا الأمانة. بلغوا عني ولو آية، ولو آية بس بلغ، بس بلغي، بس شيل دين. من ضمن الأمانات أمانة الأسرار الزوجية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أعظم الأمانات عند الله يوم القيامة أن يفضي الرجل إلى زوجته وتفضي المرأة إلى زوجها ثم يفشي سرها. النبي عليه الصلاة والسلام شبههم اللي يتكلموا عن أسرارهم الزوجية بشيطان وشيطانة اتقابلوا في وسط الطريق، فلقوا بعض في وسط الطريق أمام الناس. يعني حصل يعني اللقاء الزوجي أمام الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن هذه أسرار، دي أمانة، أمانة ما ينفعش ساعة أخواننا لما بتيجي في، وغير أن أسرار العلاقة الزوجية أسرار البيت نفسها، أسرار البيت. ساعات لما بيحصل مشاكل بين الزوج والزوجة تيجي تقعد مع زوج أو الزوجة يجيبوا مصايب عن بعض. طب ليه يا جماعة تقولوا عن بعض كده؟ ساعة الطلاق كل واحد بيهتك سر التاني ليه يا جماعة؟ دي أمانة. الأسرار الزوجية أمانة. من ضمن أنواع الأمانات أمانة الأسرار الشخصية. واحد صاحبك، واحد صاحبك، ولو إن إذا المرء زي ما إمام الشافعي بيقول إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تحدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. يعني أنا بقول لك حاجة بعد كده بصيت حواليا كده يبقى معناها إن الكلام ده سر، أمانة. من ضمن الأمانات يا إخواني في الله قلنا أمانة القرآن والدين والشريعة، قلنا أمانة الصلاة والصوم والوضوء، قلنا أمانة الدعوة إلى الله، قلنا أمانة الإسلام إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، قلنا أمانة المهنة الدنيوية وتعلمها، قلنا أمانة الإعلام والتوك شو والمسؤول والصحفيين والمسؤولين العالميين، قلنا أمانة الأسرار الزوجية، أمانة الأسرار الخاصة، قلنا أمانة الأسرة والزوج والزوجة والأولاد، قلنا أمانة الحاكم المرة اللي فاتت اللي كل الأمة بتقلده، قلنا أماكن التعيين، أمانة التعيينات اللي بيعين حد في غير مكانه ده خاين وغادر فقد طان الله ورسوله والمؤمنين زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت، قلنا أمانة الوظيفة الحكومية، وقلنا الحديث الخطير جدا حديث اللي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله العامل إذا استعمل أي موظف، أي موظف في أي مهنة، فإن أخذ الحق وأعطى الحق فهو كالمجاهد في سبيل الله، فهو كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع. يعني أنت مجاهد طول ما أنت في شغلك مدام شايل الأمانة، مدام ما خدتش رشوة، مدام أديت اللي عليك لله سبحانه وتعالى، مدام أديتي اللي عليك لله سبحانه وتعالى. كل دي أمانات يا جماعة. لسه في أمانات تانية، لسه في أمانات كتير، ولكن القضية بس إن احنا نقول الدين وسع مفهوم الأمانات ومفهوم المسؤوليات قد إيه. عايزين نخرج بالتوصيات بتاعتنا بقى بعد 3 حلقات عن الأمانة. بعد ما اتكلمنا عن الأمانة عايزين نخرج بالتوصيات بتاعتنا. أمانتك في شغلك الدنيوي هيبقى شكلها إيه؟ أمانتك في المسؤولية عن أولادك هتفضل تشغل لهم قنوات فضائية تدمر دينهم، ولا تشغل لهم قناة فضائية دينية وتعلموهم الدين وتجيب لهم كمبيوتر ليهم وهم يتفرجوا على أفلام كرتون إسلامية من على النت؟ هتعملي إيه؟ هتعملي إيه؟ أمانتك مع أولادك ومراتك هتعلمهم الدين والصلاة ولا لأ؟ أمانتنا تجاه المسجد الأقصى، أمانتنا تجاه شيل الدين، تجاه مسؤولية الدين هيبقى شكلها إيه؟ أمانتك في كل، أمانتك في إنك لازم تقف على ثغر من ثغور الإسلام، إن كل واحد فينا لازم يقف على ثغر من ثغور الدين. يا جماعة وإحنا بنتكلم عن الأمانة وإحنا بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيبايع على الموت 1400 صحابي عشان خيانة لصحابي واحد بس، أشيع إنه قتل خيانة للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة. إحنا بنتكلم عن النبي وهو بيقوم حرب كاملة في غزوة مؤتة مع الروم ضد 200,000 عشان قتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان خيانة واحدة بس. واحنا بنتكلم عن ازاي ان الخاين مستنيه اللي خانهم على القنطرة، ان الخاين هيسأل امام الله سبحانه وتعالى عن الامانات في العرض على الله اللي ربنا سبحانه وتعالى امنها في رقبته. واحنا بنتكلم على ان الامانة تنتظر العبد على الصراط، ان الامانة تنتظر العبد على الصراط. واحنا بنتكلم عن المفهوم العظيم للأمانة، واحنا بنتكلم عن قول الصحابي كلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كلما خطبنا، فيما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام كلما خطبنا قال لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا عهد ولا دين لمن لا عهد له. اللي ما عندوش أمانة ووفاء ما عندوش دين. قضية خطيرة جدا يا إخواني، قضية خطيرة جدا، قضية من أخطر ما تكون. إن تخيلوا داعية كل ما يدي درس أو يدي خطبة يقول للناس لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. زي ما بدأنا رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بيل كلينتون لما كذب كذبة واحدة بس على الشعب كان هيتشال من المنصب بتاعه ويتفضح قدام العالم. ليه؟ قالوا ده رئيس جمهورية لا يؤتمن على دولة، ومع ذلك سابوه وكمل الفترة الرئاسية بتاعته. إنما سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام اللي ضرب المثل الأعلى للأمانة في العالم كله، أكتر شخصية وأكتر مصلح اتكلم عن الأمانة في الدنيا كلها، للأسف الغرب ما يعرفوش. لو عرفوه لأحبوه. بعد ثلاث حلقات عن أمانة النبي عليه الصلاة والسلام وعن الأمانة اللي تعلمناها من النبي عليه الصلاة والسلام، عرفتوا ان احنا الرسوم المسيئة للنبي، عرفتوا ان احنا اللي شوهنا صورة النبي في العالم، عرفتوا ان كل الناس اللي اتكلمت عن النبي في الغرب بتشويه، انما هم بيتكلموا عنا احنا وفاكرين ان اخلاقنا هي اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. عرفتوا احنا شوهنا صورة الدين قد ايه، عرفتوا الاخلاق مهمة قد ايه. عرفتوا يا جماعة جنوب شرق اسيا حوالي مليار مسلم الوقت دخلوا في الدين بسبب الامانة، دخلوا في الاسلام بسبب الامانة. عرفتم الامانة بتهم قد ايه، عرفتوا الاخلاق مهمة قد ايه، عرفتوا لو قدرنا ان احنا نعرف العالم كلها باخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ان احنا ننشر في العالم كله قيمة اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ان كل واحد منكم يعرف اي لغة من لغات العالم يترجم كلام اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ليه اخ في امريكا جاب مذكرة عن اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، احاديث سرد كده وترجمها ووراها يعني ناس امريكان لحد يقابله في الطيارة وهو مسافر. يعني بيقول انبهار الغرب وهم بيكتشفوا ان دي اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. واحد مرة في مستشفى قال له يعني it makes sense، يعني الكلام ده بيعمل حاجة جوايا، الكلام ده يعني كأنه عايز يقول لي قلبي بيقشعر وانا بسمع الكلام ده. الكلام ده يا جماعة يغير نظرة العالم عن الاسلام ونظرة العالم عن الرسول عليه الصلاة والسلام. مش قادرين ننشر دينا، مش قادرين نعرف الناس من هو النبي عليه الصلاة والسلام. بلغوا عني ولو أي، عايزين نبلغ أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام للأمة كلها. بعد ثلاث حلقات عن الأمانة، ارفعوا إيدكم وندعي ربنا سبحانه وتعالى. بندعي بأمانة، بندعي بتوسل إلى الله. اللهم ارزق الأمة الأمانة يا رب، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا يا رب، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا. اللهم ارزقنا الأمانة مع زوجاتنا، اللهم ارزقنا الأمانة مع أولادنا، اللهم ارزقنا الأمانة في أسرنا، اللهم ارزقنا الأمانة في أعمالنا الدنيوية، اللهم ارزقنا الأمانة في الدعوة إليك، اللهم ارزقنا الأمانة مع القرآن، اللهم ارزقنا الأمانة في الوضوء والصلاة والركوع والسجود، اللهم ارزقنا الأمانة مع المسجد الأقصى ومقدسات الإسلام، اللهم ارزقنا أداء الأمانة، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم لا نهلك وأنت رجاؤنا، ولا نضيع وأنت مولانا، ولا نضل وأنت هادينا. اللهم فقهنا في القرآن وفقهنا بالقرآن، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا يا رب. يا رب طهر الأمة من الخيانة فإنها بئسة البطانة، اللهم طهر الأمة من الخيانة فإنها بئسة البطانة، اللهم احفظنا من صحبة الخونة والخائنين يا رب فإنهم بئس البطانة. طهر الأمة من الخيانة يا رب، يا رب ارزقنا تحمل المسؤولية، ارزقنا القوة في دينك، املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب الصالحين، اعمر صدورنا بما عمرت به صدور الصديقين، ارض عنا، اعف عنا، اقمنا على مرادك منا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شفت يا ما ناس منا هتعيش العمر جنبك وبرضو ما